إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل في هذا المجلس شرح رسالة نبذ في أحكام الصيام، وقد بلغنا في شرح هذه الرسالة إلى وجوب النية للصيام. قلت تحت هذا المبحث: روى البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وصح عن ابن عمر وأخته حفصة أنهما قالا: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. انظر سنن النسائي. قال شيخ الإسلام في المجموع: كل من علم أن غدا من رمضان وهو يريد صومه فقد نوى صومه، سواء تلفظ بالنية أو لم يتلفظ، وهذا فعل عامة المسلمين كلهم ينوي الصيام. قلت: والنية محلها القلب، وأما التلفظ بها فبدعة، فتنبه. المقصود بهذا العنوان بيان أنه يجب على الإنسان إذا أراد أن يصوم شهر رمضان أن ينوي ذلك قبل الصيام، وذلك لأن الصيام عبادة، وكل عبادة إلا وهي مفتقرة إلى نية. الصيام عبادة، والعبادة تفتقر إلى النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا الحديث كما قال أهل العلم أصل عظيم في بيان وجوب النيات في جميع العبادات، فكل عبادة يريد المسلم أن يتعبد بها لله جل وعلا فيجب عليه أن ينوي بقلبه تلك العبادة، وبالتالي فالصائم لا يصبح صائما إلا وقد نوى أن يصوم ذلك اليوم، إذن فالصيام شرط، أو نعم، النية شرط لصحة الصيام، لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ويؤيد هذا الأصل، ما ثبت عن عبد الله بن عمر وعن حفصة بنت عمر رضي الله عنهم جميعا أنهما قالا: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وهذا الحديث يروى، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حاول بعض أهل العلم أن يقويه بمجموع طرقه، ولكن الصواب أنه لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يصح من كلام عبد الله بن عمر ومن كلام حفصة بنت عمر رضي الله عنهما أنهما قالا: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. ولكن ها هنا مسألة بحثها يعني أهل العلم في هذا الباب، وهي: هل يجب على الصائم أن يبيت النية لكل يوم من أيام رمضان، أم تكفيه نية واحدة في بداية الصيام؟ فالمسلم طبعا إذا دخل عليه شهر رمضان، فلا شك أنه في أول ليلة التي يرى فيها الهلال، أو يعني تكمل فيها عدة شعبان، ينوي المسلم أن يصوم الشهر كله، فهل هذه النية التي تكون في أول ليلة من رمضان تكفي لكل أيام رمضان، أم لابد أن يجدد الإنسان هذه النية في كل ليلة؟ طبعا هذه المسألة يعني اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من أوجب تجديد النية لكل ليلة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفي أن ينوي في أول ليلة من رمضان أن يصوم كل أيام رمضان، فإن هذه النية الوحيدة تكفيه لكل الشهر. ففي ذلك يعني خلاف بين أهل العلم على هذين القولين، والصحيح في هذه المسألة التفصيل، وهذا التفصيل هو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن يقال: الأصل أن تلك النية التي تكون في أول ليلة من رمضان لصيام كل شهر تكفيه، تكفي الإنسان تلك النية، ولا يلزمه أن يجدد ماذا؟ النية في كل ليلة، لا يلزمه ذلك. ولهذا سبق أن قول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، يعني هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فالنية التي تكون في أول ليلة من رمضان حيث ينوي فيها المسلم أن يصوم جميع الشهر، نقول هذه النية كافية، هذا هو الأصل. ولكن، وهذا هو التفصيل في هذا القول الراجح، ولكن من قطع صيامه لعذر من الأعذار، فيجب عليه ماذا؟ أن يجدد هذه النية، فمثلا لو أن شخصا مثلا صام مثلا عشرة أيام من رمضان، ثم سافر بعد ذلك، ومن المعلوم أن المسافر يجوز له ماذا؟ أن يفطر، فأفطر بعض الأيام في سفره، فمثل هذا الإنسان الذي قطع صيامه، فإنه إذا أراد أن يصوم من جديد فيحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يجدد النية قبل الصيام، فلا بد أن يجدد النية قبل الصيام. وإذا لم يجدد هذه النية قبل الصيام فلا يصح صومه. فمثلا لو كان مسافرا وكان هو ينوي أن يفطر أياما، ثم مثلا في يوم من الأيام وهو مسافر يعني أصبح مثلا على الساعة التاسعة أو العاشرة، فقال: أنا يعني استيقظت الآن ولم يعني أطعم شيئا ولم أشرب شيئا يعني بعد الفجر، إذن سأصوم هذا اليوم في حال السفر. فنقول: هذا الصوم هل يصح؟ نقول: لا، في هذه الحالة لا يصح صومه للفرض. لماذا؟ لأنه لم ينويه قبل طلوع الفجر، والنية الأولى لا تكفيه، لأنه ماذا؟ قطعها بفطر بعض الأيام. إذن كما قلت يعني الصحيح في هذه المسألة أن النية التي تكون في أول ليلة من رمضان لصيام جميع أيام رمضان فتلك النية يعني تكفي، ولا يلزم الإنسان أن يجدد الصيام في كل ليلة، لا يلزم الإنسان أن يجدد الصيام في كل ليلة، ولكن متى قطع صومه لعذر من الأعذار الشرعية فإنه يحتاج حينئذ إلى ماذا؟ إلى أن يجدد تلك النية. وهذه المسألة طبعا مهمة لأنه تنبني عليها يعني عدة مسائل. فمثلا لو قلنا الصيام يحتاج إلى كل يوم لنية خاصة، لو قلنا لأن الصيام يحتاج في كل يوم إلى نية خاصة تسبقه، فإذا نوى مثلا الإنسان في هذه الليلة أن يصوم غدا فنام نومة استغرقت مثلا يومين، وهذا قد يحصل طبعا يعني بعض يعني الناس قد يكون فيه مرض ونحو ذلك فينام لعدة أيام، نام تلك الليلة وهو أن يصوم يعني في الغد من رمضان ثم نام يومين متواصلين. طبعا على القول الأول إذا قلنا يشترط في كل ليلة نية فإنه ماذا يصح فقط صيامه لليوم الأول، وأما اليوم الثاني فلا يصح صيامه لأنه يعني لم ينوي له يعني نية خاصة، ولكن على القول الذي رجحناه يصح صومه حتى لو نام يعني لليلتين أو ثلاث ليال متواصلة من غير أن يجدد تلك النية، فإنه على القول الراجح يعني تكفيه ماذا؟ النية الأولى التي نوى فيها أن يصوم جميع الشهر. إذن فهذا هو كما قلت يعني القول الصحيح في هذه المسألة، فالنية الأولى التي تكون في أول ليلة تكفيه لكل شهر، ولكن من قطع صومه لعذر من الأعذار الشرعية كسفر أو مرض ونحو ذلك فيلزمه ماذا؟ أن يجدد تلك النية. ولكن طبعا اشتراط النية للصوم إنما يشترط ذلك فقط في الفرض، يشترط ذلك فقط في الفرض، وأما من يصوم نفلا كالاثنين والخميس ونحو ذلك فيعني يجزئه ماذا؟ يجزئه أن يعني يحدث نية في أثناء النهار، يجزئه أن يحدث نية في أثناء النهار، وأما الفرض فلابد من نية تسبقه قبل طلوع ماذا؟ قبل طلوع الفجر. نبهت أيضا يعني في هذا العنوان على أن النية محلها ماذا؟ القلب، النية محلها القلب، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله من علم أن غدا من رمضان وهو يريد صومه فقد نوى صومه. إذن هذه النية يعني النية محلها القلب، فمن علم بأن غدا من رمضان وأراد في نفسه وأراد بقلبه أن يصوم ذلك اليوم فهذه هي نيته، وأما يعني ما يفعله بعض الناس من التلفظ بالنية يعني إذا دخل مثلا رمضان يعني يتلفظ بنيته فيقول نويت أن أصوم هذا الشهر لله تعالى إلى غير ذلك من العبارات التي تردد، فنقول كل هذه العبارات يعني تدخل في البدع، في البدع التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالنية محلها ماذا؟ القلب. ولهذا أيضا من الخطأ يعني ما يفعله يعني بعض المصلين، يعني بعض المصلين إذا قام ليصلي يتلفظ بنيته، يعني إذا قام مثلا في مقام الصلاة أو في الصف يتلفظ بلسانه يقول نويت أن أصلي يعني أربع ركعات فرض الظهر إلى غير ذلك من العبارات التي تردد، فنقول يعني هذه العبارات التي يتلفظ بها والتي يرددها بعض الناس هذه كلها من البدع. وإلا فالنية محلها القلب، يعني أنت لما سمعت الأذان وأنت في البيت ثم توضأت وخرجت من البيت قاصدا المسجد، أنت تريد ماذا؟ لا شك أنك تريد ماذا؟ أن تصلي الظهر. إذن هذه هي النية. إذن من الخطأ تلفظ بعض الناس بهذه النية، هذا خطأ ويعد يعني من البدع التي بين أهل العلم على أنه ينهى عنها الإنسان. قلت بعد ذلك في عنوان آخر استحباب السحور. استحباب السحور، طبعا السحور هو يعني معروف، هو ما يأكله يعني الذي يريد الصوم يعني في ليله وبالضبط في آخر الليل يعني استعدادا لصومه، فهذا يسمى يعني في الشرع سحورا. فهذا السحور يعني حكمه في الشرع أنه مستحب، حكمه في الشرع أنه مستحب، فمن تسحر فإنه يثاب على ذلك، من تسحر فإنه يؤجر ويثاب على ذلك، وأما من تركه فلا شيء عليه، من تركه فلا شيء عليه. قلت تحت هذا العنوان روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، يقول عليه الصلاة والسلام تسحروا، ففي هذا حث على التسحر. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام لأن يعني هذا السحور يعني فيه بركة، فيه بركة، لأنه أولا يعني فيه اتباع للسنة، وثانيا لأن الإنسان يتقوى يعني بأكلة السحور يتقوى بها على الصوم، فالسحور بركة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قلت وأقل ما يحصل به التسحر، أقل ما يحصل به التسحر ما يتناوله المسلم من مأكول أو مشروب ولو بجرعة من ماء، يعني الإنسان لو أنه أكل لقمة فقط، يعني لك أكل لقمة فقط أو شرب أو شرب شربة فقط، فيصدق عليه أنه ماذا؟ متسحر، وينال ماذا؟ الأجر والبركة. قلت لما رواه ابن حبان عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا ولو بجرعة من ماء، تسحروا ولو بجرعة من ماء. انظر صحيح الترغيب والترهيب للألباني. قلت بعد ذلك في عنوان آخر استحباب تأخير السحور، يعني يستحب للإنسان إذا تسحر أن يجعل سحوره هذا في آخر الليل، يعني قبل صلاة الفجر بقليل، يعني هذا هو السنة وهذا هو المستحب. قلت روى البخاري ومسلم عن أنس عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، أي إلى صلاة الصبح. قلت والقائل أنس، وهو يسأل طبعا زيد بن ثابت رضي الله عنه، قلت كم كان قدر ما بينهما، كم كان قدر ما بينهما، أي بين تسحركم وقيامكم إلى صلاة الفجر وصلاة الصبح. قال زيد 50 آية، 50 آية. قلت والمراد بالصلاة صلاة الفجر، والمراد بالصلاة صلاة الفجر. إذن فدل هذا الحديث على أنه يستحب للإنسان إذا تسحر أن يؤخر هذا السحور بقدر الإمكان، ولهذا ثبت في هذه السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن بين تسحره وبين قيامه لصلاة الفجر إلا يعني الوقت الذي يكفي الإنسان أن يقرأ 50 آية، الوقت الذي يكفي الإنسان أن يقرأ 50 آية. قلت بعد ذلك في عنوان آخر من سمع الأذان وهو يتسحر، يعني ما حكمه؟ يعني الإنسان إذا كان يتسحر وفي أثناء سحوره سمع ماذا؟ مؤذن صلاة الفجر وصلاة الصبح. قلت من سمع الأذان وهو يتسحر فله أن يتم سحوره. من سمع الأذان وهو يتسحر فله أن يتم سحوره، لما رواه أحمد وغيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده، والمقصود بالإناء هنا إناء الطعام أو الشراب، ليس إناء الشراب فقط كما يظن بعض الناس، بل يدخل في ذلك حتى إناء ماذا؟ الطعام. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: والإناء على يده، طبعا هذا ليس قيدا، قد يقول إنسان قد يكون إناء الطعام على الطاولة أو على الأرض، فهل يشملني الحكم؟ نقول نعم يشملك الحكم. إذن فقوله والإناء على يده يعني هذا ليس قيدا، وإنما المقصود من الحديث أن من أدركه الفجر وهو يتسحر فيأتي بيان حكمه في الحديث. إذن يقول عليه الصلاة والسلام: إذا سمع أحدكم النداء، يعني نداء صلاة الفجر، والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. إذن فدل هذا الحديث على أن الإنسان إذا كان يتسحر، إذا كان يتسحر وأذن مؤذن صلاة الصبح فله ماذا؟ أن يتم سحوره. إذن فهذه رخصة رخصها الله جل وعلا للعباد، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده. ولكن بهذه المناسبة أنبه على أن يعني ما يفعله يعني بعض الناس، حيث إنهم يعني قد يدركهم الأذان وهم ليسوا في تسحر أصلا، يعني قام مثلا من نومه فسمع الأذان يؤذن، فبعض الناس يعني إذا سمع هذا الأذان يعني لا يمتنع من ماذا؟ من الأكل والشرب، بل يذهب مثلا ليحمل طعاما أو شرابا ليأكله أو يشربه، فهذا طبعا خطأ، يعني هذا خطأ، لأن هذه الرخصة إنما هي في حق إنسان كان يتسحر، إنما هي في حق إنسان كان يتسحر، فله ماذا؟ أن يواصل سحوره، لأن نفسه متعلقة بهذا الطعام أو بهذا الشراب، فمن رحمة الله تعالى به أن رخص له أن يواصل أكله أو شربه. إذن فهذه ماذا؟ رخصة. ومن المعلوم كما يقول أهل العلم على أن الرخص يعني لا يتوسع فيه، يعني الأصل أن الرخص يعني خاصة بمن رخص لهم فقط ولا يتوسع فيه، فمن لم يكن يتسحر فليس له إذا سمع النداء أن يذهب ليأكل أو يشرب، ليس له أن يذهب ليأكل أو يشرب، إنما هذه الرخصة كما قلت يعني خاصة بمن كان يعني يتسحر وفي أثناء سحوره أذن عليه المؤذن فله ماذا؟ أن يواصل تسحره عملا بهذه السنة. قال الألباني معلقا على هذا الحديث: ومن فوائد هذا الحديث إبطال بدعة الإمساك قبل الفجر بنحو ربع ساعة، لأنهم إنما يفعلون ذلك خشية أن يدركهم أذان الفجر وهم يتسحرون، ولو علموا هذه الرخصة لما وقعوا في تلك البدعة. فتأمل، طيب، إذا الشيخ رحمه الله يعني أخذ من هذا الحديث فائدة، وهي الحكم على ما أحدثه الناس، لا أقول اليوم بل يعني في قديم الزمان، يعني هذا الإحداث يعني وقع يعني قبل قرون كثيرة، وهو أنهم يعني جعلوا للصائم وقتا ألزموه بالإمساك فيه، جعلوا للصائم وقتا ألزموه وأوجبوا عليه أن يمسك فيه، وهذا الوقت يعني يقدر تقريبا بربع ساعة، بربع ساعة. فنقول إلزام الناس، إلزامهم وأن نوجب عليهم أن يمسكوا عن الطعام والشراب في هذا الوقت، طبعا هذا بدعة لا شك، لا شك فيه، وذلك لأن النصوص الشرعية أباحت للمسلم أن يأكل وأن يشرب إلى وقت طلوع الفجر، كما قال الله تعالى في سورة البقرة: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وكما جاءت أيضا يعني عدة أحاديث في هذا الباب تدل على أن الإنسان له أن يأكل وأن يشرب إلى أن يؤذن مؤذن صلاة الفجر، بل سبق في الحديث السابق أن الإنسان له إن كان في حال تسحره له أن يواصل تسحره حتى لو أدركه ماذا؟ الأذان. إذن فإلزام الناس بالإمساك يعني قبل الوقت الشرعي بربع ساعة، فلا شك أن هذا من المحدثات. ولكن أنبه فقط على أن الإحداث في هذا الباب إنما هو في الإلزام، إنما هو في ماذا؟ في إلزام الناس بذلك. ولكن من السنة أن يحاول الإنسان أن يتسحر قبل أذان الفجر بزمن يسير، يعني من السنة أن يحاول الإنسان أن ينهي تسحره قبل أذان الفجر بزمن يسير، كما دل على ذلك حديث زيد. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام كان يجعل بين تسحره وبين صلاته للفجر مقدار ما يقرأ الإنسان 50 آية. إذن فهذا يدل على أنه ليس من السنة أن يحرص الإنسان أن يكون تسحره ونهاية تسحره مقترنا بأذان الفجر، بل السنة عكس ذلك، يعني السنة للإنسان إذا كان طبعا يعني في ساعة من أمره أن يحاول أن يتسحر يعني قبل أذان الفجر بربع ساعة أو بعشرين دقيقة تقريبا، هذا هو السنة. إذن يعني هذا الإمساك إن قلنا بأنه يعني على وجه السنية والاستحباب فيعني هذا دلت عليه السنة، ولكن الذي يدخل في الإحداث والابتداع هو أن نلزم الناس بذلك، أن نقول للناس لا يجوز لكم إذا جاء وقت هذا الإمساك أن تأكلوا وتشربوا، فهذا هو طبعا المحدث وهذا هو البدعة. ولكن كون الإنسان يعني يحرص على أن ينهي يعني تسحره يعني قبل يعني أذان الفجر بزمن يسير، فنقول طبعا هذا ليس محدثا بل هذا هو السنة، كما دل على ذلك حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. قلت بعد ذلك أو قبل أن ننتقل إلى العنوان الآتي، قد يقول قائل يعني جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بماذا؟ بالتسحر، كما في حديث الصحيحين حيث قال عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. فقوله عليه الصلاة والسلام تسحروا، نقول هذا فعل ماذا؟ أمر. فلماذا نقول هو للاستحباب فقط؟ ولماذا حمله أهل العلم على الاستحباب ولم يقولوا بوجوبه؟ فأقول اختلف العلماء في الصارف لهذا الأمر من الاستحباب أو من الوجوب إلى الاستحباب، يعني ما هو الصارف لهذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. فبعض أهل العلم ذهب إلى أن الصارف لذلك إنما هو إجماع أهل العلم، إنما هو ماذا؟ الإجماع. قالوا الصارف لهذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب هو ماذا؟ الإجماع. فالعلماء مجمعون ومتفقون على أن هذا الأمر ليس للوجوب بل هو للاستحباب، وبالتالي فيكون الإجماع هو ماذا؟ الصارف. وقال فريق آخر من أهل العلم بل الصارف لهذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب هو بعض النصوص الشرعية، هو بعض النصوص الشرعية، منها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يواصل، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يواصل في رمضان، يعني يصوم عدة أيام من غير أن يفطر بينه. فوصل بعض الصحابة رضي الله عنهم فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فلم ينتهوا، لم ينتهوا. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ وصل بهم عدة أيام لينكل بهم، وصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم عدة أيام لينكل بهم، ليبين لهم يعني مفسدة يعني هذا الوصال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لو كان يواصل إلا أنه يعني له خاصية وميزة يعني ليست في سائر الناس. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يواصل وسئل عن ذلك قال لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فنبينا عليه الصلاة والسلام لم يكن كسائر الناس. المهم يعني بعض أهل العلم أخذ من هذه القصة عدم وجوب ماذا؟ التفحر. ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام واصل بالصحابة، ولا شك أن الإنسان إذا واصل فإنه لم يفطر ولم يتفحر، صح ولا لا؟ لأنه لو تفحر لم يسمى مواصلا. إذا فكانوا في هذا الوصال يتركون ماذا؟ الفطر والتسحر. قال أهل العلم فدل ذلك على أن التسحر لو كان واجبا لما وصل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وصل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كان هو نفسه عليه الصلاة والسلام يواصل، قالوا فدل ذلك على أن التسحر ليس بواجب. طيب قلت بعد ذلك في عنوان آخر، إذا عرفنا بأن السحور مستحب ويستحب تأخيره إلى آخر الليل، قلت بعد ذلك استحباب تعجيل الفطر، يعني إذا غرب قرص الشمس فيستحب للصائم أن يعجل ماذا؟ الفطر. ولهذا من السنة يعني أن يفطر الإنسان يعني على ثمرات أو نحو ذلك حتى يعني قبل أن يصلي صلاة المغرب، لأن تعجيل الفطر سنة من السنن. قلت روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قلت فمن البدع المنكرة تأخير أذان المغرب والفطر عن وقت غروب الشمس وغياب قرصها بحجة التمكين للوقت، وانظر لذلك فتح الباري لابن حجر العسقلاني. إذا فمن السنة كما قلت تعجيل ماذا؟ الفطر. فبمجرد أن يغيب قرص الشمس في الأفق فينبغي للمسلم أن يبادر ماذا؟ إلى الفطر. وإذا كانت السنة تعجيل الفطر فإن من البدع أيضا تأخير ماذا؟ هذا الفطر. من البدع تأخير هذا الفطر. ولهذا مثلا الشيعة مذهبهم ماذا؟ يعني تأخير الفطر، فلا يفطرون حتى يعني تطلع النجوم، حتى تطلع النجوم، وهذا يعني من بدع الشيعة الرافضة. وأما أهل السنة والجماعة فشعارهم ماذا؟ تأجيل الفطر عملا بالسنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قلت بعد ذلك دعوة الصائم، يعني الصائم دعوته مستجابة. روى البيهقي وغيره عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات لا ترد، لا يردها الله بل يستجيب لصاحبها. ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد، يعني دعوة الأب، دعوة الوالد أي على ولده، دعوة الوالد على ولده. والمقصود بذلك طبعا إذا ظلمه الولد، الولد إذا ظلم أباه فدعا عليه الأب فإن دعوته ماذا؟ لا ترد، لأنه مظلوم، والمظلوم لا ترد دعوته، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة. إذا قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد، ودعوة الصائم، أي في حال صومه طبعا، في حال صومه، دعوة الوالد، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. إذا فهؤلاء الثلاثة إذا دعوا الله جل وعلا فهم يعني مظنة لاستجابة دعائهم، فهم مظنة لاستجابة دعائهم. ولهذا يعني ينبغي للصائم في نهار صيامه أن يكثر من دعاء الله تبارك وتعالى، لأن دعاء الصائم لا يرد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قلت: وما ورد من الدعاء عند الفطر، وما ورد من الدعاء عند الفطر بقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فضعيف كما في الإرواء. يعني جاء في بعض الأحاديث أنه يستحب للصائم عند فطره أن يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. فنقول هذا الذكر الوارد في هذا الموطن لا يصح، بل هو ضعيف، وبالتالي فلا ينبغي العمل به لضعفه. قلت: وكذا دعاء ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله فهو ضعيف أيضا. يعني هذا الدعاء أيضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء في حديث في إسناده ضعف. قلت: فهو ضعيف أيضا فيه جهالة، لأن إسناد هذا الحديث فيه راوي مجهول الحال، وبالتالي فهو حديث ضعيف لا يثبت ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: ولم يصب من حسنه، يعني هذا الحديث حسنه بعض أهل العلم كالشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ولكن الصواب أنه لا ليس بحسن، بل سنده ضعيف فيه جهالة. قلت: وانظر تعليق الشيخ مقبل الوادعي على مستدرك الحاكم. فالشيخ مقبل رحمه الله رحمة واسعة له تعليق على مستدرك الحاكم، له تعليق على مستدرك الحاكم، وهو ممن يعني ضعف هذا الحديث، ويعني ما ذهب إليه الشيخ مقبل رحمه الله يعني هو الصواب، فهذا الحديث لا يصح، بل سنده ضعيف لما فيه من جهالة. ولهذا ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أشار إلى ضعف هذا الحديث، حيث أورده بصيغة ماذا؟ التمريض، حيث أورده بصيغة التمريض. بل ذكر المذي رحمه الله في تهذيب الكمال عن أبي عبد الله ابن مندة رحمه الله تعالى أنه استغرب يعني هذا الحديث، أنه استغرب هذا الحديث، واستغرابه يعني فيه إشارة إلى ضعفه، لأنه فيه ذلك الراوي المجهول، وبالتالي يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يقال يعني عند الثقة، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يقال عند الفطر، وبالتالي فلا يقال شيء. ولكن كما أسلفت، الإنسان في حال صيامه يعني نهارا ومساء فيحسن به أن يكثر من دعاء الله تبارك وتعالى، لأن دعاءه مستجاب في حال الصوم. قلت بعد ذلك في عنوان آخر: أمور لا تؤثر في صحة الصيام. يعني هناك عدة أشياء قد يتحرج الناس منها في نهار الصيام، بل بعضهم يعتقد أنها مفطرة، ولكنها في حقيقة الأمر ليست مفطرة ولا تؤثر في صحة الصوم. أولا: من أكل أو شرب ناسيا، من أكل أو شرب ناسيا فصيامه صحيح ولا قضاء عليه. يعني الإنسان لو أنه في نهار صيامه، هو طبعا في الليل يعني نوى أن يصوم ولربما يعني يتسحر، ثم يستيقظ مثلا نهارا ومن عادته يعني في أول النهار أن يشرب حليبه أو قهوته فنسي فشربه، ثم تذكر قال اليوم رمضان وأنا صائم، إذا ماذا أفعل؟ نقول صيامك صحيح ما دمت لم تتعمد الأكل والشرب، إنما أكلت أو شربت ناسيا فصيامك صحيح ولا قضاء عليك. الدليل على ذلك قلت لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، فإنما أطعمه الله وسقاه. فدل هذا الحديث على أن الإنسان إذا أكل أو شرب في نهار صومه ناسيا فإن ذلك لا يؤثر في صومه، بل عليه أن يواصل صومه، وصيامه لذلك اليوم صحيح ولا يؤمر بقضاء ذلك اليوم، كما هو مذهب يعني جماهير أهل العلم في هذه المسألة، خلافا لمذهبنا المالكية الذين يجيبون عليه القضاء. ولكن الصحيح أنه لا يقضي، الصحيح أنه لا يقضي بدليل يعني هذا الحديث الثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. الأمر الثاني قلت: من أكل أو شرب ظانا غروب الشمس، يعني هو يعتقد ويظن أن الشمس قد غربت، ثم تبين خطأه، يعني هو يظن ويعتقد أن الشمس غربت ثم تبين له ماذا؟ أنه أخطأ والشمس لم تغرب بعد. قلت: من أكل أو شرب ظانا غروب الشمس ثم تبين خطأه فلا شيء عليه، يعني صيامه أيضا صحيح ولا يؤمر بقضاء ذلك اليوم. لما رواه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، يعني كان ذلك اليوم فيه غيم فيه سحاب، فظن الناس أن الشمس غربت فأكلوا ثم ذهب الغيم وذهب السحاب ورأوا الشمس. إذا تقول أسماء: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس. قلت: ولم يأمرهم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بقضاء ذلك اليوم كما حقق ذلك شيخ الإسلام في حقيقة الصيام. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بأن يقضوا ذلك اليوم، فدل ذلك على أن الإنسان إذا أكل وهو يظن بأن الشمس قد غربت ثم تبين له بعد ذلك بأنه مخطئ، فيعني دلت هذه القصة على أن صيامه صحيح ولا يؤمر بقضاء ذلك اليوم. فإن قال قائل جاء في بعض روايات هذا الحديث، حديث أسماء هذا، جاء في بعض رواياته أن هشام بن عروة وهو راوي هذا الحديث سئل عن قضاء ذلك اليوم، سئل عن قضاء ذلك اليوم فقال القضاء لابد منه، القضاء لابد منه. فاستدل يعني بعضهم بهذه الرواية على أن من حصل منه يعني مثل هذا الذي حصل للصحابة فلا بد أن يقضي ذلك اليوم، لأن هشام وهو راوي هذه القصة قال القضاء لا بد منه. فطبعا يعني هذه الرواية يعني أجاب عنها يعني شيخ الإسلام رحمه الله في الإجتهاد، وبين رحمه الله بأن هذا الكلام إنما قاله هشام من اجتهاده، لم يقله ماذا رواية، يعني كلامه هذا ليس رواية في الحديث، وإنما قال ذلك باجتهاده وبفتوى منه. والدليل على أنه يعني أمر بالقضاء اجتهادا منه، الدليل على ذلك أنه في بعض الروايات سئل هل أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء أم لا، فقال رحمه الله لا أدري، قال لا أدري هل أمر بالقضاء أو لا. إذن فهو لا يدري هل النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالقضاء أو لا. إذن فقوله في بعض الروايات القضاء لا بد منه هذا ليس رواية، وإنما يعني قال ذلك باجتهاده وفتواه. ونقول الروايات يعني جميع الروايات الصحيحة التي يعني دارت عليها هذه القصة ليس فيها أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لهم بقضاء ذلك اليوم، فدل ذلك على أنه لم يأمرهم أصلا، لأنه لو أمرهم لبين ذلك ماذا الرواة. فإذا لم يكن الرواة نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بالقضاء فهذا يدل على أن هذا الأمر لم يصدر أصلا، وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بقضاء ذلك اليوم فدل ذلك على أن صيامهم صحيح ولا يؤمرون ماذا بقضائه. وهذا هو الذي يتماشى طبعا مع أصول الشرع، لأن هذا الفطر حصل عن خطأ، وقد جاء في آخر سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. والدليل أيضا على أن مثل على أنه في مثل هذه الحالة لا يؤمر الإنسان بالقضاء، الدليل على ذلك أيضا ما سبق في حديث أبي هريرة من أن الإنسان إذا أكل ناسيا فإنه يعني لا يؤمر أيضا بالقضاء. قلت ومثله من أكل أو شرب ظانا بقاء الليل، يعني الإنسان إذا قام مثلا من نومه وهو يعتقد أو يغلب على ظنه أن المؤذن لم يؤذن بعد، فأكل وشرب وهو يتصحر وهو يظن بأن الفجر لم يطلع، ثم تبين له طلوع الفجر، يعني تبين له بعد ذلك أن الفجر قد طلع والمؤذن قد أذن، إلا أنه أخطأ في ذلك. قلت فلا شيء عليه أيضا، فلا شيء عليه أيضا، لأنه لا فرق بين هذه السورة والسورة السابقة، يعني لا فرق بين من أفطر ظانا خروج النهار وبين من أفطر ظانا بقاء ماذا الليل. إذن فلا شيء عليه بدليل ما سبق. وانظر دليلا آخر لهذه السورة في شرح الممتع للعتيمين. قلت بعد ذلك وهذا لا يعني أن يتساهل المرء في مثل ذلك، يعني إذا قلنا مثلا بأن الإنسان لو أكل يعني ظنا يعني خروج النهار أو أكل ظنا بقاء الليل مخطئا فإنه لا شيء عليه. هذا لا يعني أن الإنسان يعني يتساهل يعني في تحري ماذا يعني أوقات يعني الصيام والفطر، بل الإنسان عليه ماذا أن يتحرى، الإنسان عليه أن يتحرى، عليه أن يتحرى. فالإنسان مثلا إذا استيقظ من نومه لا يكفي أن يقول فقط أنا أظن بأن الليل لم يعني الليل باقٍ والمؤذن لم يؤذن، فعليه أن يتحرى بالنظر مثلا في الساعة وبسؤال مثلا يعني زوجه أو أولاده ونحو ذلك. فالإنسان عليه أن يتحرى، ثم بعد هذا التحري إن أخطأ فلا شيء عليه. إذن قلت وهذا لا يعني أن يتساهل المرء في مثل ذلك، بل على العبد أن يتحرى في معرفة الوقت قدر الإمكان. قلت بعد ذلك في عنوان آخر أو يعني في أمر آخر لا يؤثر في صحة الصوم، من جامع نافيا في نهار رمضان فلا شيء عليه. إذن ما يتعلق بالنسيان لا يفرق فيه بين الأكل والشرب وبين الجماع، فكما أن من أكل أو شرب نافيا فلا شيء عليه، فكذلك أيضا من جامع نافيا فلا شيء عليه أيضا. إذن من جمع نفيا في نهار رمضان فلا شيء عليه، وصح صيامه على الصحيح من أقوال أهل العلم، على الصحيح من أقوال أهل العلم. طبعا المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والراجح والصحيح من أقوالهم أنه لا فرق بين الجماع وبين الأكل والشرب في هذا الباب. قلت وانظر لذلك حقيقة الصيام لشيخ الإسلام. أمر آخر لا يؤثر في صحة الصيام، قلت من غلبه القيء فصيامه صحيح، من غلبه القيء فصيامه صحيح، ومن تعمد القيء فليقضي. إذا ما يتعلق بالقيء يفرق فيه بين المتعمد للقيء وبين من يغلبه هذا القيء. فمن تعمد واستقاء بنفسه، استقاء بنفسه يعني طلب القيء بنفسه، فهذا يفسد صومه ويؤمر بقضاء ذلك اليوم. وأما الإنسان الذي يقيء من غير أن يتعمد ذلك بل يغلبه القيء فيخرج يعني منه دون أن يتمكن من إمساكه، فهذا يتم صومه وصيامه صحيح ولا يؤمر بقضاء ذلك اليوم. إذن قلت من غلبه القيء فصيامه صحيح، ومن تعمد القيء فليقضي، لما رواه أحمد وغيره عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء أي غلبه وهو صائم فليس عليه قضاء. قال عليه الصلاة والسلام ومن استقاء فليقضي، من استقاء أي من طلب القيء بنفسه وتعمد أن يقيء فهذا يفسد صومه بذلك ويؤمر بقضاء ذلك اليوم. وأما من غلبه القيء فصيامه صحيح ولا شيء عليه. فهذه يعني بعض الأمور التي لا تؤثر في صحة يعني الصوم. بقيت أمور أخرى سنتمها إن شاء الله تعالى في المجلس القادم بحول الله تبارك وتعالى. طبعا فيما يتعلق بالمرض، يعني هذا يسأل عن أخته يعني بها مرض فقر الدم ضميمي، فيسأل يعني عن حكمها في رمضان. فطبعا يعني لا شك أن المريض الذي يعجز عن الصوم يعني يباح له ماذا الفطر في نهار رمضان، ثم ينظر يعني في مرضه هذا، فإن كان يعني مرضا مزمنا لا يرجى برؤه فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، ولا يؤمر بقضاء ذلك اليوم لأنه أصلا لا يستطيع الصوم. وأما من كان مرضه مؤقتا يعني يرجى برؤه في يوم من الأيام فإنه يفطر يعني في حال مرضه، ثم إذا شفي وعفي من ذلك المرض فعليه أن يقضي الأيام التي أفطرها، وهذا سنفصل فيه إن شاء الله تعالى في المجلس القادم. يقول: هل يجوز قول نويت أن أصوم في القلب دون التلفظ به؟ طبعا احنا قلنا النية محلها من القلب، وإذا كان محلها القلب فلا نحتاج أصلا إلى صيغة. أنت ما تتحضرش في قلبك تقول نويت أن أصوم تقول أجعلها في قلبي، لا، يعني لا يحتاج الأمر إلى صيغة، لأن النية هي يعني مجرد الإرادة. إذا أردت أن تصوم فهذه هي نيتك، فلا يعني تدخل على نفسك الوسواس يعني بمثل هذه الأشياء. وأنا يسأل عن امرأة يعني كانت مريضة ولم تصم مدة 5 سنين فأدركها الأجل فلم تقضي، فيعني يسأل عن حكمها. فطبعا من مات وعليه صيام كما قال عليه الصلاة والسلام صام عنه وليه، فمن مات وعليه صيام فيعني يصوم عنه أولياؤه من إن شاء الله يعني الجمعة يعني يوم الجمعة القادم سيكون هناك درس. فيكون هناك يعني درس إن شاء الله تعالى. يعني ولو صادف بأنه يعني ليلة شك ويصلى التراويح في ذلك اليوم فيعني اغتناما لهذه الفرصة يعني سنقيم الدرس إن شاء الله تعالى. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم من يعمل في الليل دائما وينام في النهار وليس له خيار آخر؟ يعني يسأل عن نوم الإنسان في نهار رمضان هل يؤثر في صحة الصوم أو لا؟ فنقول طبعا من حيث التأثير النوم يعني لا يؤثر في صحة الصوم، فمن نام من الفجر إلى غروب الشمس صيامه صحيح، مع النظر طبعا في وجوب المحافظة على الصلوات في أوقاتها، فيعني صيامه صحيح. ولكن أنبه فقط على أن يعني هذا الشهر يعني شهر رمضان يعني هو يعني شهر فاضل فضله الله تبارك وتعالى على سائر الشهور، وبالتالي فلا ينبغي يعني للمسلم الناصح لنفسه والذي يريد النجاة لنفسه في الدنيا والآخرة لا ينبغي له أن يهدر يعني أوقات شهر كهذا في النوم الذي لا يعود عليه بنفع، بل الذي ينبغي للمسلم أن يغتنم يعني فرصة هذا الشهر ليكثر فيه من العمل الصالح من ذكر الله تعالى وقراءة القرآن والصلاة ونحو ذلك، لا أن يكثر فيه من النوم. الله أعلم. يقول: هناك من ضعف حديث من سمع الأذان وهو يتسحر كابن حجر، وهل نهاية وقت السحور هو بداية ودخول وقت الصلاة؟ طبعا حديث إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، طبعا هذا الحديث أعله يعني بعض أهل العلم، أعله بعض أهل العلم كالإمام أحمد وغيره، ولكن الصواب أنه حديث صحيح، الصواب أنه حديث صحيح. طيب بقيت يعني أو هناك يعني الكثير من الأسئلة يعني سنذكر حكمها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.